وضوح مفهومه. وإن كان من ممكن اعتباره حكمة، لكن المعنى الذي فيه يبطله، ولا يصح بأي وجه من الوجوه أن يصح للرسول عليه السلام، لأنه يخالف واقع التاريخ المقطوع بثبوته. لفظ الحديث اتقوا البرد، فإلى هنا ما في شيء، لكن شوف الثاني، فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، أبو الدرداء مات بعد الرسول يا بابا. علماء الحديث اكتشاف كذب بعض الرواة، أن أحدهم روى عن شخص من علماء الحديث الثقات الأثبات، فأحد العلماء الأذكياء سأل هذا الراوي، قال له أين التقيت به؟ قال في المكان الفلاني، لعله ذكر مكة والمدينة. قال له في أي سنة؟ قال في سن كذا. قال هو مات قبل ذلك في سنين. فهذا من هذا القبيل، فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، وأبو الدرداء عاش بعد الرسول عليه السلام سنين طويلة. Thank you.